تفسير سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عن قتادة في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال الإنسان آدم أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال إنما خلق الإنسان هاهنا حديثا ما يعلم من خليقة الله خليقة كانت بعد الإنسان. قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عن ابن مسعود أمشاج قال العروق، عن ابن عباس من نطفة أمشاج قال من ماء الرجل وماء المرأة حين يختلطان، عن ابن عباس في قوله من نطفة أمشاج قال مختلفة الألوان، عن ابن عباس قال الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار ومنه يكون الولد. قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عن قتادة يوفون بالنذر قال كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله الأبرار لذلك فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. عن ابن عباس في قوله كان شره مستطيرا قال فاشيا. قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عن ابن عباس في قوله يوما عبوسا قال ضيقا قمطريرا قال طويلا. قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، عن ابن مسعود قال الزمهرير إنما هو لون من العذاب، إن الله تعالى قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبيدي استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته. وإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبيدي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا وما زمهرير جهنم؟ قال بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، عن البراء بن عازب في قوله ودانية عليهم ظلالها قال قريبة وذللت قطوفها تذليلا، قال إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين وعلى أي حال شاءوا، وفي لفظ قال ذللت لهم فيتناولون منها كيف شاءوا. قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، عن ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عن قتادة في قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال حدثنا أنها نزلت في عدو الله أبي جهل. تفسير سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. حدثنا أبي حدثنا زكريا بن سهل المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والمرسلات عرفا قال الملائكة، وعن أبي العبيديين أنه سأل ابن مسعود عن قوله والمرسلات عرفا قال الريح، فالعاصفات عصفا قال الريح، والناشرات نشرا قال الريح، فالفارقات فرقا قال حسبك. قوله تعالى وإذا الرسل أقتت، من طريق العوفي عن ابن عباس أقتت قال جمعت. قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، عن ابن عباس قال كنا. قوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، من طريق علي عن ابن عباس رواسي شامخات جبالا مشرفات، وفي قوله فراتا عذبا، وفي قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر قال كالقصر العظيم، وفي قوله جمالة صفر قال قطع النحاس. عن ابن مسعود في قوله ترمي بشرر كالقصر قال إنها ليست كالشجر والجبال ولكنها مثل المدائن والحصون. قوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين. حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن حسان بن أبي المخارق عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو فإنا نحدث يومئذ أنه يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغيب عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون عن مجاهد وإذا قيل لهم اركعوا قال صلوا. قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وبما أنزل. تفسير سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن الحسن قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأنزلنا من المعصرات قال الرياح. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتاده ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. قوله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وهاجا قال مضيئا عن ابن عباس في قوله وجعلنا سراجا وهاجا قال مضيئا وانزلنا من المعصرات قال السحاب ماء ثجاجا قال منصبا من طرق. عن ابن عباس وانزلنا من المعصرات قال الرياح ماء ثجاجا قال منصبا. قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عن ابن عباس في قوله وجنات ألفافا قال مجتمعة. قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. عن مجاهد يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال زمرا زمرا. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. عن ابن عباس لابثين فيها أحقابا قال سنين. وعن أبي هريرة لابثين فيها أحقابا قال الحقب ثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما واليوم كألف سنة مما تعدون. قال ابن كثير قال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي بن أبي طالب الهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل قال نجده ثمانين سنة كل سنة اثنى عشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة. ثم قال ابن كثير وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة وربيع بن أنس والضحاك وعن الحسن والسدي أيضا سبعون سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن أبي حاتم. وقال بشير بن كعب ذكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم منها كألف سنة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن كثير قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن علي ابن أبي بكر الإسفذني حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لابثين فيها أحقابا قال فالحقب ألف شهر الشهر ثلاثون يوما والسنة اثنى عشر شهرا والسنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون ألف ألف في سنة. ثم قال ابن كثير وهذا حديث منكر جدا والقاسم هو الراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك، انتهى كلامه. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب 1000 شهر، والشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، والسنة 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون، فالحقب 80,000 سنة. قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، عن ابن مسعود قال: زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب، لأن الله يقول: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. من طريق السدي عن مرة الطيب وعن مجاهد: البرد النعاس والنوم. قوله تعالى: إلا حميما وغساقا، عن ابن عباس قال: الحميم الحار الذي يحرق، والغساق الزمهرير البارد. قوله تعالى: جزاء وفاقا، عن ابن عباس قال: وافق أعمالهم. وعن مجاهد في قوله: جزاء وفاقا، يقول: وافق الجزاء العمل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، قال: لا يخافونه. وفي لفظ: لا يبالون، فيصدقون بالبعث. قوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فقال: هلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل. قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن ابن عبد ربي بن تيم اليشكري، حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة، ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. عن ابن عباس في قوله: إن للمتقين مفازا، قال: متنزها، وكواعب، قال: نواهد، أتراب، قال: مستويات، وكأسا دهاقا، قال: ممتلئة. وعن ابن عباس في قوله: وكأسا دهاقا، قال: هي الممتلئة المترعة المتتابعة. وربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وادهق لنا. قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروح جند من جنود الله، ليسوا بملائكة، لهم رؤوس وأيد وأرجل. ثم قرأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، قال: هؤلاء جند وهؤلاء جند. عن مجاهد قال: الروح خلق على صورة بني آدم. عن أبي صالح في قوله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، قال: الروح خلق كالناس، وليسوا بالناس، لهم أيد وأرجل. وعن عبد الله بن بريدة قال: ما يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين عشر الروح، ولقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح. عن ابن عباس في قوله: يوم يقوم الروح، قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. قوله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ الجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. تفسير سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: والنازعات غرقا، قال: هي أنفس الكفار، تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. عن ابن عباس: والناشطات نشطا، قال: الموت. عن الربيع بن أنس في قوله: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، قال: هاتان الآيتان للكفار عند نزع النفس، تنشط نشطا عنيفا مثل سفود في صوف، فكان خروجه شديدا. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، قال: هاتان للمؤمنين. عن السدي في قوله: والنازعات غرقا، قال: النفس حين تغرق في الصدور، والناشطات نشطا، قال: الملائكة حين تنشط الروح من الأصابع والقدمين. والسابحات سبحا، حين تسبح النفس في الجوف تتردد عند الموت. عن ابن مسعود في قوله: والنازعات غرقا، قال: الملائكة الذين يلون أنفس الكفار، إلى قوله: والسابحات سبحا، قال: الملائكة. قوله تعالى: في المدبرات أمرا، عن علي بن أبي طالب أن ابن الكوى سأله عن المدبرات أمرا قال هي الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره. وعن عبد الرحمن بن ثابت قال يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر. من طريق علي عن ابن عباس في قوله يوم ترجف الراجفة قال النفخة الأولى تتبعها الرادفة، قال النفخة الثانية قلوب يومئذ واجفة، قال خائفة أئنا لمردودون في الحافرة، قال الحياة. عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قوله تعالى أئذا كنا عظاما نخرة، عن مجاهد قال الناخرة العظم يبلى فتدخل الريح فيه. قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، عن ابن عباس أنه سئل عن قوله فإذا هم بالساهرة قال الساهرة وجه الأرض، وفي لفظ قال الأرض كلها. وقال ابن عباس قال أمية بن أبي الصلت وفيها لحم ساهرة وبحر. حدثنا علي بن حسين حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي. قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إلى قوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، عن السدي قال قال موسى يا فرعون هل لك في أن أعطيك شبابك لا تهرم وملكك لا ينزع منك وترد إليك لذة المناكح والمشارب والمركوب، وإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي. فوقعت في نفسه هذه الكلمات وهي اللينات، قال كما أنت حتى يأتي هامان. فلما جاء هامان أخبره فعجزه هامان وقال تصير تعبد بعد إذ كنت ربا تعبد، فذلك حين خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم أنا ربكم الأعلى. عن عبد الله بن عمرو قال بين كلمتيه أربعون سنة، والمقصود من هذا ما قاله الشعبي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال هما كلمتاه الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والأخرى أنا ربكم الأعلى، وكان بينهما أربعون سنة، وهذا أخرجه عبد بن حميد عن الشعبي. قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. عن ابن عباس رفع سمكها قال بناها، وأغطش ليلها قال أظلم ليلها. عن ابن عباس وأغطش ليلها قال العشاء، وأخرج ضحاها قال الشمس. عن ابن عباس والأرض بعد ذلك دحاها قال مع ذلك. عن ابن عباس أن رجلا قال له آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى، فقال إنما أتيت من قبل رأيك، اقرأ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها قال خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعدما خلق السماء، وإنما قوله دحاها بسطها. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دحاها، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، عن ابن عباس قال متاعا لكم منفعة، عن ابن عباس في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى قال الطامة من أسماء يوم القيامة. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عن ابن عباس قال إن مشركي أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا متى تقوم الساعة استهزاء منهم، فأنزل الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني متى مجيئها، فيما أنت من ذكراها، ما أنت من علمها يا محمد، إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة إن الله احتجب بخمس لم يطلع عليهن ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى علمهن فقد كفر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي عن أبي عن أشعث بن سوار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتوا ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله وإذا النفوس زوجت وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير الشعبي والحسن البصري في قوله وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن القمة وبالأحوص عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. وقال أحمد أيضا حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله من في الجنة؟ قال الموؤودة في الجنة. حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال ابن عباس هي المدفونة. أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأت 8 بنات لي في الجاهلية فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال يا رسول الله إني صاحب إبل قال فهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأت 12 بنة لي في الجاهلية أو 13. قال أعتق عددهن نسمة أو نسمة. قال فأعتق عددهن نسمة فلما كان في العام المقبل جاء 100 ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية. قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت. قال لهذا أجر الحديث. عن أبي بن كعب قال 6 آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت فزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هي نار تأججوا فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. عن قتادة إذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها فلا ضوء لها وإذا النجوم انكدرت قال تساقطت وتهافتت وإذا العشار عطلت قال سيبها أهلها أتاهم ما شغلهم عنها. عن عكرمة وإذا العشار عطلت قال هي الإبل وإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتها وإذا النفوس زوجت قال ترجع الأرواح إلى أجسادها وإذا الموؤودة سئلت قال أطفال المشركين. قال ابن عباس الموؤودة هي المدفونة كانت المرأة في الجاهلية إذا هي حملت فكان أوان ولادها حفرت حفرة فتمخرت على رأس تلك الحفرة فإن ولدت جارية رمت بها في تلك الحفرة وإن ولدت غلاما حبست. قال ابن عباس فمن زعم أنهم في النار فقد كذب بل هم في الجنة. عن ابن عباس في قوله وإذا الوحوش حشرت قال يحشر كل شيء حتى إن الذباب ليحشر. عن السد في قوله وإذا البحار سجرت قال فتحت وسجرت. عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أنه قال وإذا الموؤودة سألت قال طلبت قتلتها بدمائها. من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال لهذا أجري الحديث. قوله تعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي في قوله: فلا أقسم بالكنس، قال: خمسة أنجم: زحل وعطارد والمشتري وبهرام والزهرة، ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرها. من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الخنس نجوم تجري يقطعن المجرة كما يقطع الفرس. من طرق عن ابن مسعود في قوله: بالخنس الجوار الكنس، قال: هي بقر الوحش. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: الجوار الكنس، قال: هي البقر تكنس إلى الظل. من طرق عن ابن عباس في قوله: والليل إذا عسعس، قال: إذا أدبر، والصبح إذا تنفس، قال: إذا بدا النهار حين طلوع الفجر. قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ بضنين وقال ببخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فهبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبوا يا محمد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن موسى قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: جعل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تفسير سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. عن ابن عباس في قوله: وإذا البحار فجرت، قال: بعضها في بعض، وإذا القبور بعثرت، قال: بحثت. قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت فأخرت. عن ابن مسعود قال: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها بعده، فإن له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو سنة سيئة يعمل بها بعده يعمل بها بعده، فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عمر سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر: الجهل. من حديث مطهر بن الهيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح حدثنا أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مهن، لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. تفسير سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. حدثنا جعفر بن النضر بن حماد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن نور بن مراح عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال: بين أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا، أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهم، أما سمعت الله يقول: ويل للمطففين. قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. حدثنا أبي حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. عن ابن مسعود: إذا حشر الناس قاموا 40 عاما. قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. عن ابن عباس: سجين أسفل الأرضين.

القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. تفسير سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. عن ابن عباس في قوله النجم الثاقب قال النجم المضيء، إن كل نفس لما عليها حافظ قال إلا عليها حافظ. قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. عن عكرمة في قوله فلينظر الإنسان مما خلق قال هو أبو الأشدين، كان يقوم على الأديم فيقول يا معشر قريش من أزالني عنه فله كذا وكذا، يقول إن محمدا يزعم أن خزنة جهنم 19 فأنا أكفيكم وحدي 10 واكفوني أنتم 9. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو سامع مسعر سمعة الحكم ذكر عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. عن ابن عباس في قوله الترائب قال تريبة المرأة وهو موضع القلادة. عن ابن عباس في قوله يخرج من بين الصلب والترائب قال صلب الرجل وترائب المرأة لا يكون الولد إلا منهما. قوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. من طرق عن ابن عباس في قوله والسماء ذات الرجع المطر بعد المطر، والأرض ذات الصدع قال صدعها عن النبات. تفسير سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. عن مجاهد والذي قدر فهدى قال هدى الإنسان للشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمرتعها. عن إبراهيم والذي أخرج المرعى قال النبات. عن ابن عباس في قوله فجعله غثاء قال هشيمة، أحوى قال متغيرا. عن مجاهد فجعله غثاء أحوى قال غثاء السيل، وأحوى قال أسود. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. عن مجاهد في قوله سنقرئك فلا تنسى قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. عن ابن عباس سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يقول إلا ما شئت أنا فأنسيك. عن قتادة في قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى قال الوسوسة. عن مجاهد في قوله إنه يعلم الجهر وما يخفى قال الوسوسة. عن سعيد بن جبير إنه يعلم الجهر وما يخفى قال ما أخفيت في نفسك. عن سعيد بن جبير إنه يعلم الجهر وما يخفى قال الوسوسة. عن ابن عباس في قوله ونيسرك لليسرى قال للخير. عن ابن مسعود ونيسرك لليسرى قال الجنة. عن قتادة في قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قال والله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره، ولا يتنكب عبد هذا الذكر زهدا فيه وبغضا لأهله إلا شقي بين الشقاء. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن ابن عباس قد أفلح من تزكى قال من الشرك وذكر اسم ربه قال وحد الله فصلى قال الصلوات الخمس. عن عكرمة قد أفلح من تزكى قال من قال لا إله إلا الله. عن عطاء قال قد أفلح من تزكى قال من آمن. عن عطاء قال قد أفلح من تزكى قال من أكثر الاستغفار. عن قتادة في قوله قد أفلح من تزكى قال بعمل صالح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي لفظ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله قد أفلح من تزكى قال هي زكاة الفطر. عن قتادة أن عبد الله بن عمر كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو وهو يتلو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن عطاء قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطر. عن محمد بن سيرين في قوله قد أفلح من تزكى قال أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. عن عطاء قال قلت لابن عباس رأيت قوله قد أفلح من تزكى للفطر قال لم أسمع بذلك ولكن للزكاة كلها أو للزكاة كلها، ثم عاودته فيها فقال لي والصدقات كلها. عن سعيد بن جبير قد أفلح من تزكى يعني من ماله. عن قتادة قد أفلح من تزكى من أرضى خالقه من ماله. عن أبي الأحوص قال لو أن الذي يتصدق بالصدقة صلى ركعتين ثم قرأ قد أفلح من تزكى الآية من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه أن يتصدق بشيء، لأن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، عن قتادة: بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال: اختار الناس العاجلة إلا من عصم الله، والآخرة خير في الخير وأبقى في البقاء، عن عكرمة: بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال: يعني هذه الأمة، وإنكم ستؤثرون الحياة الدنيا. قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، عن ابن عباس: إن هذا لفي الصحف الأولى الآية، قال: نسخت هذه السورة من صحف إبراهيم وموسى. عن السدي: أن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي العالية: إن هذا لفي الصحف الأولى، يقول: قصة هذه السورة في الصحف الأولى. عن قتادة: إن هذا لفي الصحف الأولى، قال: تتابعت كتب الله كما تسمعون، إن الآخرة خير وأبقى. عن ابن زيد في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى الآية، قال: في الصحف الأولى أن الآخرة خير من الدنيا. عن الحسن: إن هذا لفي الصحف الأولى، قال: في كتب الله كلها. تفسير سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. عن ابن عباس قال: الغاشية من أسماء يوم القيامة. عن الضحاك قال: الغاشية القيامة. عن سعيد بن جبير قال: الغاشية غاشية النار. عن قتادة قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: حديث الساعة، وجوه يومئذ خاشعة، قال: ذليلة في النار، عاملة ناصبة، قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار، تسقى من عين آنية، قال: أنا طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال: الشبرق شر الطعام وأبشعه وأخبثه. عن سعيد بن جبير: وجوه يومئذ، قال: يعني في الآخرة. عن ابن عباس: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، قال: يعني اليهود والنصارى، تخشع ولا ينفعها عملها، تسقى من عين آنية، قال: قد أنا غليانه. عن عكرمة في قوله: عاملة ناصبة، قال: عاملة في الدنيا بالمعاصي، تنصب في النار يوم القيامة، إلا من ضريع، قال: الشبرق. عن ابن عباس في قوله: تصلى نارا حامية، قال: حارة، تسقى من عين آنية، قال: انتهى حرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول: من شجر من نار. عن الحسن: من عين آنية، قال: قد آن طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. عن مجاهد في قوله: من عين آنية، قال: قد بلغت إناها وحان شربها. وفي قوله: إلا من ضريع، قال: الشبرق اليابس. عن السدي: من عين آنية، قال: انتهى حرها فليس فوقه حر. عن ابن زيد في قوله: آنية، قال: حاضرة. عن قتادة في قوله: إلا من ضريع، قال: الضريع بلغة قريش، في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. عن عكرمة قال: الضريع الشبرق، شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. عن أبي الجوزاء قال: الضريع السلاء، وهو الشوك، وكيف يسمن من كان طعامه الشوك. عن سعيد بن جبير: إلا من ضريع، قال: من حجارة. وعن سعيد بن جبير أيضا: إلا من ضريع، قال: الزقوم. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. قرئ على ربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلالي أو من تحت جبال المسك. عن سفيان في قوله: لسعيها راضية، قال: رضيت عملها. عن قتادة: لا تسمع فيها لاغية، قال: لا تسمع فيها باطلة ولا مأثمة. وفي قوله: ونمارق، قال: الوسائد. وفي قوله: مبثوثة، قال: مبسوطة. عن ابن عباس في قوله: ونمارق، قال: الوسائد، وزرابي، قال: البسط أو البسط. عن ابن عباس في قوله: ونمارق، قال: المرافق. عن عكرمة: وزرابي مبثوثة، قال: بعضها على بعض. قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. عن قتادة قال: لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكانت الإبل عيشا من عيش العرب وخولا من خولهم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت قال تصعد إلى الجبل الصيخودي عامة يومك فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفجرة وأثمار متهدلة لم تحرثه الأيدي ولم تعمله الناس نعمة من الله وبلغة إلى أجل وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت يقول الذي خلق هذا قادر على أن يخلق في الجنة ما أراد قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم عن ابن عباس لست عليهم بمسيطر يقول بجبار فاعف عنهم واصفح عن الضحاك بمسيطر قال بمسلط عن عطاء في قوله إن إلينا إيابهم قال مرجعهم أو مرجعهم عن السدي إن إلينا إيابهم قال منقلبهم تفسير سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى والفجر عن عبد الله بن الزبير في قوله والفجر قال قسم أقسم الله به عن ابن عباس في قوله والفجر قال فجر النهار عن عكرمة في قوله والفجر قال هو الصبح عن مجاهد في قوله والفجر قال فجر يوم النحر وليس كل فجر وعن محمد بن كعب القرظي مثله قوله تعالى وليال عشر من حديث زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر من طرق عن ابن عباس في قوله وليال عشر قال عشرة الأضحى وفي لفظ قال هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة عن عبد الله بن الزبير في قوله وليال عشر قال أول ذي الحجة إلى يوم النحر عن مسروق في قوله وليال عشر قال هي عشر الأضحى هي أفضل أيام السنة أورد عن ابن عباس وليال عشر قال هي العشر الأواخر من رمضان قوله تعالى والشفع والوتر حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال سألت عطاء في قوله والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا أبي عن النعمان عن ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثنا بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل من طريق ابن جريج حدثنا أحمد بن سيران الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر عن أبي العالية والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة عن الربيع بن أنس مثله عن مجاهد والشفع والوتر قال كل خلق الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والإنس والجن والشمس والقمر ونحو هذا شفع والوتر الله وحده عن مجاهد والشفع والوتر قال الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى عن عطاء والشفع والوتر قال هي أيام نسك عرفة والأضحى هما الشفع وليلة الأضحى هي الوتر عن ابن عباس رضي الله عنهما والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة عن عكرمة قال عرفة وتر ويوم النحر شفع عرفة يوم التاسع والنحر يوم العاشر قوله تعالى والليل إذا يسر عن عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع وحدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله الليل إذا يسر قال اسر يا ساري ولا تبين إلا بجمع عن عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر قال حتى يذهب بعضه بعضا عن مجاهد والليل إذا يسر قال إذا سار عن الضحاك والليل إذا يسر يجري وعن عكرمة والليل إذا يسر قال ليلة جمع قال وكانوا يقولون سر الليل بجمع فمضى يعني مضى الليل والناس بجمع قال عكرمة هذا القسم من أيام العشر كله قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر

عن ابن زيد فقدر عليه رزقه قال ضيقه عليه. قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما عن ابن عباس أكلا لما قال سفا وفي قوله حبا جما قال شديدا. عن بكر بن عبد الله المزني في قوله وتأكلون التراث أكلا لما قال اللم الاعتداء في الميراث يأكل ميراثه وميراث غيره. عن قتادة ويأكلون التراث قال الميراث أكلا لما قال شديدا ويحبون المال حبا جما قال شديدا. عن مجاهد في قوله أكلا لما قال اللم السف لف كل شيء اللف وفي قوله حبا جما قال الجم الكثير. عن الحسن في قوله أكلا لما قال من طيب أو خبيث وفي قوله حبا جما قال فاحشا. عن ابن زيد في الآية قال الأكل اللم الذي يلم كل شيء يجده لا يسأل عنه يأكل الذي له والذي لصاحبه لا يدري أحلالا أم حراما. عن سفيان أنه قال في قوله تحبون المال حبا جما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. عن ابن عباس إذا دكت الأرض دكا دكا قال تحريكها. عن الربيع بن أنس قال تحمل الأرض والجبال فيدك بعضها على بعض. عن الضحاك في قوله والملك صفا صفا قال جاء أهل السماوات كل سماء صفا. قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عن الضحاك يتذكر الإنسان قال يريد التوبة وفي قوله يا ليتني قدمت لحياتي يقول عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة. عن ابن عباس في قوله وأنى له الذكرى يقول وكيف له. قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عن ابن عباس فيومئذ لا يعذب الآية قال لا يعذب بعذاب الله أحد ولا يوثق بوثاق الله أحد. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد فيما كتب إليه حدثنا حبان وابن هلال حدثنا الربيع بن عبد الله قال سأل جعفر الحسن وأنا شاهد عن قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال إن الله إذا أراد قبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله إليها. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال نزلت أبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال أما إنه سيقال لك هذا. وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال المؤمنة ارجع إلى ربك يقول إلى جسدك. من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة نستعذب بها غفر الله له. فاشتراها عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تجعلها سقاية للناس؟ قال نعم. فأنزل الله في عثمان بن عفان يا أيتها النفس المطمئنة الآية. عن بريدة في قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال يعني نفس حمزة عن مجاهد في قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال التي أيقنت بأن الله ربها بأن الله ربها وضربت لأمر الله جأشا. سعيد بن جبير قال يسيل واد من أصل العرش فتنبت فيه كل دابة على وجه الأرض ثم تطير الأرواح فتؤمر أن تدخل الأجساد فهو قوله ارجع إلى ربك راضية مرضية. عن ابن عباس في قوله ارجع إلى ربك راضية قال بما أعطيت من الثواب مرضية عنها بعملها فادخلي في عبادي المؤمنين. عن أبي صالح في قوله ارجعي إلى ربك قال هذا عند الموت رجوعها إلى ربها خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عن قتاده يا أيتها النفس المطمئنة قال هذا المؤمن اطمأن إلى ما وعد الله فادخلي في عبادي قال ادخلي في الصالحين وادخلي جنتي. عن السدي فادخلي في عبادي قال مع عبادي. عن زيد بن أسلم يا أيتها النفس المطمئنة الآية قال بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع. تفسير سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. عن ابن عباس في قوله لا أقسم بهذا البلد قال مكة وأنت حل بهذا البلد قال أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به وأما غيرك فلا. عن مجاهد في قوله لا أقسم قال لا ردا عليهم أقسم بهذا البلد. عن قتادة لا أقسم بهذا البلد قال مكة وأنت حل بهذا البلد قال أنت به غير حرج ولا آثم. عن الحسن وأنت حل بهذا البلد قال أحلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح. عن الضحاك وأنت حل بهذا البلد يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنت حل بالحرم فاقتل إن شئت أو دع. قوله تعالى ووالد وما ولد من حديث شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ووالد وما ولد الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وعن عكرمة الوالد العاقر وما ولد الذي يلد. عن أبي عمران الجوني قال ووالد وما ولد هو إبراهيم وذريته. عن عطاء لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لن تحل لبشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولا يختلى خلاها ولا يعضى دعائضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. عن مجاهد ووالد وما ولد قال الوالد آدم وما ولد ولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في شدة. يقول أهلكت مالا لبدا قال كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد قال لم يقدر عليه أحد. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبو جعفر. من طريق عطاء عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في شدة خلق في ولادته ونبت أسنانه وسراره ومعيشته وختانه. عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد قال خلق الله كل شيء يمشي على أربعة إلا الإنسان خلق منتصبا. عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد قال منتصبا في بطن أمه. عن إبراهيم أحسبه عن عبد الله في كبد قال منتصبا. عن الحسن لقد خلقنا الإنسان في كبد قال يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. عن الحسن لقد خلقنا الإنسان في كبد قال يكابد أمور الدنيا وأمور الآخرة. عن عكرمة في كبد قال شدة وطول. عن ابن زيد في كبد قال في السماء خلق آدم. عن الضحاك في قوله أهلكت مالا لبدا قال أنفقت مالا في الصد عن سبيل الله. أيحسب أن لم يره أحد قال الأحد الله عز وجل. عن ابن جريج في قوله يقول أهلكت مالا لبدا قال أيمن علينا فما فضلناه أفضل ألم نجعل له عينين وكذا وكذا. عن قتادة في قوله ألم نجعل له عينين الآية قال نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. قوله تعالى وهديناه النجدين. عن ابن مسعود وهديناه النجدين قال سبيل الخير والشر. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن عقال عن أبيه عن ابن عباس وهديناه النجدين قال الثديين. عن ابن عباس وهديناه النجدين قال الهدى والضلالة. من طريق سنان بن سعيد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، فما جعل ند الشر أحب إليكم من نجد الخير. قوله تعالى: فلاقتحم العقبة، عن ابن عمر: فلاقتحم العقبة قال: جبل زلال في جهنم. عن ابن عباس قال: العقبة النار. عن أبي رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في كتابه مطلعها 7000 سنة ومهبطها 7000 سنة. عن كعب أي كعب الأحبار قال: العقبة 70 درجة في جهنم. قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، عن ابن عباس: ذي مسغبة قال مجاعة. عن إبراهيم: في يوم ذي مسغبة قال: يوم فيه الطعام عزيز. عن ابن عباس في قوله: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قال: ذا مقربة ذا قرابة. وفي قوله: ذا متربة يعني بعيد التربة، أي غريبا من وطنه. عن ابن عباس في قوله: مسكينا ذا متربة قال: هو المطروح الذي ليس له بيت. قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، عن هشام بن حسان: وتواصوا بالصبر قال: على ما افترض الله. عن ابن عباس: وتواصوا بالمرحمة يعني بذلك رحمة الناس كلهم. قوله تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مؤصدة مطبقة. عن ابن عباس في قوله: مؤصدة قال: مغلقة الأبواب. وعن مجاهد: مؤصدة قال: هي بلغة قريش أصد الباب أغلقه. عن أبي عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره، فأوثقوا في الحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. تفسير سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، من طريق عكرمة عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها قال: تبعها. قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، عن بقية بن الوليد عن صفوان: حدثنا يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلق العظيم، فالليل يهابه، والذي خلقه أحق أن يهاب. قوله تعالى: والأرض وما طحاها، عن ابن عباس قال: قسمها. قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، عن ابن عباس قال: بين الخير والشر. حدثنا أبو زرع، حدثنا يعقوب بن حميد المدني، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي، حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظل بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فألهمها فجورها وتقواها، قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله: قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت نفس زكاها الله. عن مجاهد في قوله: والشمس وضحاها قال: ضوءها، والقمر إذا تلاها قال: تبعها، والنهار إذا جلاها قال: أضاء، والليل إذا يغشاها قال: يغشاها الليل، والسماء وما بناها قال: الله بنى السماء والأرض، وما طحاها قال: دحاها، فألهمها فجورها وتقواها قال: عرفها شقاءها، قد أفلح من زكاها قال: أصلحها، وقد خاب من دساها قال: أغواها، كذبت ثمود بطغواها قال: بمعصيتها، ولا يخاف عقباها قال: الله لا يخاف عقباها. عن مجاهد: والشمس وضحاها قال: إشراقها، والقمر إذا تلاها قال: يتلوها، والنهار إذا جلاها قال: حين ينجلي، ونفس وما سواها قال: سوى خلقها ولم ينقص منه شيء. عن قتادة: والشمس وضحاها قال: هو النهار، والقمر إذا تلاها قال: يتلو صبيحة الهلال، فإذا سقطت رؤيا عند سقوطها، والنهار إذا جلاها قال: إذا غشيها النهار. قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، عن سعيد بن جبير: فألهمها قال: ألزمها فجورها وتقواها، عن الضحاك: فألهمها فجورها وتقواها قال: الطاعة والمعصية.